لا الماء أما الماء فهو ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أبو داود أنه فعل ذلك. هنا وكذلك أيضا عن عائشة يعني أما الحبة السوداء فالرسول أخبر بأن هي نفسها لأنها هي نفسها بالدواء الدواء لا بأس يعني يجمع الإنسان بين هذا وهذا. هي نعم طلب الدواء طلب الدواء طلب الدواء كن يذهب إلى مخصور هو اللي احنا بحثنا فيه قلنا انه اذا ذهب الى موظف خاص يأخذ الأجر هو ما فيه ذل ما فيه ذل اللهم الا ان يكون بسبب خاص لان في بعض الناس قد يذل للاطباء لو انهم مأجورين من قبل الدوله حسب ما يقوم بقوه القلب لكن الا يكون فيه بعض التوكل ما هو مستقيم لكن أنا أقول إن إذا راح الإنسان معد لهذا العمل وهو مثل لدماء عيد لأن المعد ما يرى في نفسه ما يرى لنفسه فضلا على هذا المريض والمريض أيضا لا يشعر بأنه متذلل إليه يشعر بأنه أخذ بحق له يعني هذا مؤدب ما نجعت هو طلب أو إن هذا شيء معروف إن حاجة نبقى في لغة سنة نعم طيب إذا هاجب إذا هاجب لكن أحيانا يجعل إنسان معين في يوم معين مثل الحلق على كل حال تحتاج المسألة إلى بحث وهل إن النزول مثلا ما تؤكد منفعته إذا لم يكن في الإنسان إذلال نفسه وهو ما يرى يعني ما يفوت المرء الكمال به مثل ما أشار له مور مثل كسر أو قطعه مثلا مؤذي أو مثل ما يفعل الناس الآن في الزائدة إقراري كل وحي إلهام أو وحي رسول نعم ذكرنا فيما سبق في مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي إلهام أو بواسطة رسول أو وحي إقرار أو وحي إقرار بمعنى أن الرسول يقولها فإذا أقره الله عليه صار وحيا إقراريا فقال أنت منه رواية البخاري نعم الله مجعله منه قال فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقت بها عكسة هذا الرجل الذي قام ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لا ولكن قال سبقت بها عكسة بها أي بهذه المنقبة والفضيلة عكاشة بالنفس وقد اختلف العلماء لماذا قال رسول الله عليه السلام فقيل إنه كان منافقا فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يجابهه بمنكرة تأليف وإلا فهو أنه لسنة وقال بعضهم إنه خاف أن ينفتح الباب فيقول من ليس يستطيع ولذلك قال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا كلمة فاتح شيء يقول سبق فبها عكسة ليس إن شاء الله بقية فوائد الوقت.